بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيظ. قال: النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. كتابة الحديث وضبطه وتقييده، هذا كان في الزمن الماضي لما كان طلبة علم الحديث يكتبون الأحاديث بأنفسهم، ينسخون الكتب والأجزاء ويعرضونها على الوصول، يقابلونها على المشايخ. هذا كان في الوقت الماضي، زمن الماضي. أما اليوم فإن كتب الحديث مطبوعة وأغلبها محقق ومضبوط بالشكل، فما يحتاج. لكن هذه القواعد والأصول التي يذكرونها في هذا الباب يحتاجها إلى من يطبع كتب الحديث، أن يطبع كتب الحديث. كذلك أثناء الدروس، أثناء الدروس وأثناء القراءة يستفيد الإنسان من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب. قال رحمه الله: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكتابة إلا القرآن الكريم. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك، يعني كراهة كتابة، يعني كراهة كتابة غير القرآن، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. إذن هؤلاء كانوا يكرهون كتابة غير القرآن. قال: ومن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابن الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. إذن هناك آخرون من الصحابة والتابعين أباحوا كتابة غير القرآن، بل فعلوا ذلك، كتبوا الحديث. إذن هذان قولان. يقول: قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات، ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. هذا تخريج، العلماء ذكروا تخريجات وذكروا أيضا توفيقات بين الأحاديث التي فيها النهي والأحاديث التي فيها الإباحة. من هذه التخريجات أن النهي كان في أول الأمر، لأنه كان يخشى التباسه بالقرآن، يعني أن يكتب الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون القرآن، فيخشى من دخول حديث رسول الله في كتاب الله، فنهاهم عن الكتاب إلا القرآن لئلا يحصل التباس. فلما أمن هذا وضبط القرآن وعرف أذن له. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث. بعد ذلك، بعد العصر النبوي، العلماء ما مانعوا من الكتابة، بل رأوا أن ذلك، أن هذا الشيء أمر مطلوب وفيه مصلحة عظيمة، فكانوا يكتبون. قال: وهذا أمر مستفيض شائع بائع من غير نكير. صحيح. إذن هذه مسألة قديمة ليس لها وجود الآن، مسألة الكتابة أو عدم الكتابة. قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا، فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. ينبغي لكاتب الحديث أو غير من العلوم كالفقه والتفسير والنحو وغيره أن يضبط ما يشكل منه. كلمة تشكل أن يضبطها بالنقط، أن يضبط النقط، يضع نقطة، يضع نقطتين، ثلاث نقاط، وهكذا، أن يضبط ذلك. وشكل، هل فتحة، كسرة، مضمة، وهكذا، أو هل هي سين مهملة أو سين معجمة. والإعراب يكون في آخر الكلمة، يكون في آخر الكلمة، هل هو فتحة، ضمة، كسرة، سكون، إلى آخره. أن يضبط الكلمة من حيث النقط ومن حيث الشكل. والشكل يدخل فيه أيضا مسألة الصرف، كيف تنطق بالكلمة، هل تبدأ الكلمة بضمة أم تبدأ بفتحة، هل الحرف الذي في وسط الكلمة عليه ضمة عليه كسرة، وهكذا. تضبط الكلمات التي ربما أشكلت، تضبط على ما هو المصطلح عليه بين الناس، يعني يمشي على المصطلح المعروف، ما يأتي مصطلح من عنده أبدا، لأن الناس تعرف نصاحة عليه. ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، لأنهم ما يحبذون أن يتصرف الإنسان في الأصل. يقول في الحاشية، قال: وينبغي توضيحه ويكره التدقيق. التدقيق أن يكتب بالخط الدقيق، والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل، وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. لا تكتب بالخط الدقيق، لماذا؟ يخونك أحوج ما تكون إليه، لأن الإنسان طبعا يضعف بصره، وليس كذلك؟ يريد أن يقرأ هذا الخط الدقيق، ما يستطيع. تأملوا في الحكمة. وطبعا في ذلك الوقت ما في ما يعرف الآن بالنظارة، الآن كبير السن ممكن يضع نظارة ويقرأ، في الزمن الأول ما عنده. إنسان يريد أن يقرأ الخط الدقيق ما يستطيع. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديث دائرة، بين كل حديثين دائرة، يعني إذا كتب الحديث بإسناده ومتنه وفرغ منه يكتب دائرة، هكذا دائرة، إذا انتهى من الحديث يكتب دائرة، تسمى الدائرة الحديثية. طيب، ما الفائدة منها؟ تأتي. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول كثير: هذا رأيته في خط أحمد بن حنبل. هذه الدائرة التي تكون بعد الحديث. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. غفلا يعني أن يتركها فارغة. إذا كتب الدائرة بعد الحديث يتركها فارغة، هذا معنى غفلة. فإذا قابلها نقط فيها نقطة. إذا قرأ الحديث وقابله على أصل معتمد فإنه يضع نقطة. ما معنى هذه النقطة الدائرة على هذا الحديث؟ صفح وقوبل على نسخة وأصل معتمد. في هذه النقطة ما معناها؟ الحديث هذا رجع وقوبل، يعني عنده مصطلحات وطرق. فإذا عثرت على نسخة حديثية فيها كتب وفيها أحاديث، وبعد كل حديث دائرة، والدائرة فارغة ليس فيها شيء. ما معنى هذا؟ أن هذه النسخة لم تصحح ولم تقابل على أصل. وإذا رأيت في هذه الدوائر نقاط فمعنى ذلك أن هذه النسخة مصحح. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. ما تكتب في آخر سطر عبد ثم تأتي من أول السطر تكتب الله، كرهوا هذا، ولو تجعلها في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. الثناء على الله أن تقول عز وجل، جل وعلا، تبارك وتعالى، وهكذا إذا ذكرت الله. فإذا قلت مثلا وقال الله تعالى، وقال الله تبارك وتعالى، وقال الله جل ذكره كما يقول الحافظ ابن جرير الطبري، وقال الله جل ذكره، وقال الله عز وجل أو جل وعز، هذا الثناء على الله. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كلما كتبت. وإن تكرر ولا يسأم، يعني من هذا الشيء فإن فيه خيرا كثيرا. أي والله، لأنك كلما أثنيت على الله أثابك الله، وكلما صليت على رسول الله صلى عليك الله. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. في خط الإمام أحمد ما في صلاة، الإمام أحمد ما كان يكتب الصلاة أحيانا. لماذا؟ العلماء خرجوا، قالوا لأن أحمد نقل الحديث كما وجده، ما في صلاة، هكذا رواه، فكتب الحديث كما رواه بدون صلاة. لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يتشدد في هذا، أن تكتب الحديث كما سمعته أو كما وجدته، ما تزيد، ما في زيادة. حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي موجودة في الأصل، ما تفعل، وإنما تصلي عليه بنطقك، بالنطق، بالكلام. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، مجلسة لا تامة، أن يقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يكتب صاد، غلط، أو بعضهم يكتب صل عم، هذه أكثر قبحا، ما في صاد. يعني إذا جاء عند ذكر النبي يكتب بين قوسين صاد، غلط، هذا مكروه عند العلماء، ما يرمز، اكتبها كما هي، اكتبها لأنها عبادة، لأنها عبارة شرعية وصيغة دينية، ما تختصر، صلى الله عليه وسلم ما تختصر، صاد ولا صلعا ولا كلام، هذا ليس جيد. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم، واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. الأصل، وليقابل أصله يعني كتابه الذي معه، بأصل معتمد. الأصل المعتمد هو الأصل المصحح المقروء على عالم خبير راسخ القدم في هذا العلم، هذا الأصل المعتمد. يقابل أصله على أصل معتمد مصحح، موثوق به مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. يعني إما أن تقابل نفسك، كيف تقابل بنفسك؟ أنت بنفسك تقابل بين أصلين، تنظر في هذا تنظر في هذا، أو مع شخص آخر ولكن بشرط أن تثق به، لئلا يغفل أو ينام أو ينعس أو يتساهل أو يهمل أو ينشغل، لا يكون شخص تثق به ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو، من أبو عمرو هذا؟ ابن الصلاح. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا، لأنهم يعني يحتاجون إلى هذا البحث، أما الآن ما نحتاج نحن. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، هذه مشهورة في كتب الحديث، حاء عند الانتقال من سند إلى سند تأتي معنا في كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيره، وأنها حاء مهملة يعني بدون نقطة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه، يعني أنها حاء. انتهى هذا الباب، وهو باب جيد مفيد لا سيما في الزمن الماضي أيام المخطوطات وآخره، أما اليوم فالفائدة منه قليلة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.